الاخر يقولون ان الغيره وضعت في قلوب الرجال لقياده النساء. النساء تقاس ويكون الرجل على حفظ امه ومنعهن من الحرام وان يجنبهن كل ماده من الحرام حتى يحفظهن ويكونهن. ده بسبب الغيره اللي بيصلي. فالغيره دي شيء فطري موجود في نفس كل انسان سوي من اجل ربنا ان هم بيضاع على محله، على زوجته، على امه، على اخته، على ابنته. حاجه كده بتحتاج امر الشرع، حاجه موجوده اصلا كانت في الجاهليه كده. فجاء الشرع فهذبها ونماها وجعلها لله عز وجل. يقول ابن القيم: فالغيره حرارته وناره التي تخرج ما فيه من الكفر والصفات المذمومه. الغيره هذه تجعل حراره القلب تخرج الكفر الذي في قلب الانسان. واشرف الناس واعلاهم همه اشدهم غيره على نفسه وخاصته وعموم الناس. اكثر واحد عنده همه اللي بيغار على نفسه. يعني واحد اتى من قبله بيت الله عز وجل برغم ان الملايين قعدوا في بيته او على المقاهي او كذا وكذا، اللي دفع هذا الانسان حتى يقطع من وقته ويدخل بيت الله عز وجل وغيره. نحن خلاف الفضل الروحي، نحن خلاف الصف الاول دائما، نحن دين معناه الغيره، انت تحس كده بغيره واحد. فيأتي المرء حتى يحصل على هذا الأجر. وأيضا نفس الكلام في الغيرة على الخاصة، يعني المحارم، أن المرء هذه الغيرة تحفظ هؤلاء المحارم، والغيرة على عموم الناس. أحيانا الإنسان لما يبلغ دين الإيمان يغار على المسلمين، يعني لما يسمع كل حاجة فيها تشجيع الإسلام يبتدي كده بالفعل، تلاقي قلبه فيه حرارة، متضايق، عايز يرد عن الإسلام، عايز يدفع الشبهات التي على الإسلام. ليه؟ بيغير هذه الحرارة التي في القلب. فيقول ابن القيم: ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم أغير الخلق على الأمة، والله سبحانه أشد غيرة منه سبحانه وتعالى، كما ثبت في الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم انه قال: اتعجبون من غيره شعب؟ لانا اغير منه والله اغير منه. ايه ده حكايه شعب؟ شعب رضي الله عنه سيد الانصار، كان معروفا عنه انه اذا تزوج بامراته ثم طلقها او تركها لا يقدر الى احد ان يتزوج به. ليه؟ هو الزعيم بتاع الانصار. احنا جرت متجوز طريق الشعب، هو بيغار رغم هو في الشعب، لكن هو ما كان بيشتغل في الشغل دي، لكن من الجاهلين. فسيدنا سعد وكان يحدث مع بعض الصحابه، فقال له: انا لو رايت رجلا مع امراتي لضربته بالسيف غير مؤسف. تعرف غير مؤسف يعني ايه؟ يعني حد السيف، ان السيف دي حد وليه سطح اللي هو الجانب، بدل ما يضربه كده يهدده لحد الاربع راس. الصحابه طبعا استفزعوا بالسيف، ازاي يعني كيف تقتله وانت يعني لا يجب الانسان شهودا على ان امراته فعلت كذا وكذا؟ لازم رجل الجاني والجانيه بشهود. فالصحابه راحوا للنبي عليه الصلاه والسلام، طبعا اي حاجه تحصل كانوا يجدون النبي عليه الصلاه والسلام. فقال لهم: اتعجبون من غيره شعب؟ لانا اشد غيره او غيره من شعب، والله اغير مني. في روايه اخرى: من اجل ذلك حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن. وفي ربنا سبحانه انه يغار على عباده حرم الذنوب الفاحشة المستعظمة المستدعة ظاهرها وباطنها. ظاهرها ما هو يظهر إلى الناس. الواحد يتفتح الطرقات ويأتي معاصي الله عز وجل. المسلم لما يشوف الكلام المفروض يظهر على الدين ويظهر على انتهاك محارم الله عز وجل. والباطن ان الانسان ياتي ذنبا بعيدا عن الناس حرمه الله عز وجل او يدمر شيئا في قلبه باطلا كحسد او رضوان او حقد او رضوان او نيه سيئه كما ربنا لانه غيور سبحانه وتعالى فانه تبارك وتعالى حرم هذه الذنوب جميعا حتى لا ياتي العبد معصيه الله عز وجل. وفي الصحيح ايضا انه صلى الله عليه وسلم قال في خطبه الكسوف: يا امه محمد ما احد اغير من الله ان يثني عبده او تثني ابته. الله عز وجل يغار ان تنتهك محارم الناس في الدنيا. فالمحتاج المسلم عبد غير هو يفتح هذا يغار ان هذا يحدث في وقت المسلمين. وفي الصحيح ايضا عنه انه قال: يا احد اغير من الله، اغير من الله، من اجل ذلك حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن، ولا احد احب اليه العذر من الله، من اجل ذلك ارسل الرسل مبشرين ومنذرين، ولا احد احب اليه المدح من الله، من اجل ذلك اثنى على نفسه. شوف ربنا سبحانه وتعالى لأنه يغار فإنه أيضا يقبل الأعذار سبحانه وتعالى. الله عز وجل يحب أن يعتذر إليه عبده ويعذر الناس ويتقبل عذرهم، وأيضا يحب أن يمتدح تبارك وتعالى. يعني أنا وأي مخلوق يحب المدح بتبقى عيدة حقنا وهو مسلك ما تجيش منه الا لو يعني عادوا الناس. اما المرء اللي يحب الناس ده بيحب الناس ينجحها كثير منهم، كان يذهب اليهم الشعراء ويمدحونهم ويعطونهم الاعطياء. اما الله عز وجل في كتاب المسلمين مدح نفسه في كتابه واثنى على نفسه في كتابه تبارك وتعالى فقال: الحمد لله رب العالمين. واثنى على نفسه في ايات كثيره سبحانه وتعالى. الله عز وجل يغار ان تؤتى معاصيه، ومع هذه الغير يقبل العرف اذا تاب اليه العبد تاب عليه، ويحب ان ينجحه العبد ايضا. يقول ابن القيم: والله سبحانه مع شده غيرته يحب ان يعتذر اليه عبده ويقبل عذر من اعتذر اليه، وإنه لا يؤاخذ عبيده بارتكاب ما يغار من ارتكابه حتى يعذر إليه. ده نوع آخر من العذر. ربنا سبحانه وتعالى يحب أن يبين للعباد رضاه بالمشاهد. قال الله عز وجل: وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. يبقى ربنا سبحانه وتعالى لا يعذب الا بعد اقامه الحجه. عشان كده ارسل الرسل وارسل الانبياء حتى يعذروا الخلق، حتى يبقى ليه حجه. رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجه بعد الرسل. لا يعاقب الا بعد العلم. عشان كده في قاعده عند اهل العلم: لو ان الانسان وقع في معصيه وهو لا يعلم لا يعاقب عليها. واحد ممكن يكون بيعمل حاجه من العرض هي حرام لا يؤاخذ عليها، لكن متى يؤاخذ عليها؟ اذا علم او اهمل في التعلم. دي نقطه مهمه جدا. الانسان لو علم ان ده حرام وبعد كده عمل الحرام يبقى كده وقع في الذنب، ارتد عليهم ده ذنب فينبغي عليه التوبه، او ان يكون مقصرا في التعلم. وفي غير الانبياء، يعني واحد مثلا فآلوا 50-60 سنة يصلي. ثم في النهاية هو يصلي يصلي غيره. طيب ده حساب ازاي؟ يقول انا والله اتعلمت كده زي ناس مثلا تشوفها وهو بيصلي اللي هي عند الركوع بتاعته الموقع بيقول سمع الله وهو يصلي اللي هي عمل كده رفع وركوع كده عشان يطلع اكتر دي مجهده كثير لا يستتم عوده وقفه الانسان يكون بقى على وقت يطمئن يلعب صوت حديث اللي فيه الفلاسفه ولا حتى يستتم ايه؟ نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم زي ما الركوع نعم زي ما السجود نعم نعم نعم نعم نعم نعم يعني ايه زي العمود ده كده المسجد هذا قائم على أعمدة لو سيناها ما ينفع زي الإسلام بني الإسلام على خمس بيسموا خمس الأركان جاء الإسلام بني بطلوي السلام مع مال وأنكر أو جاءت فرص الزكاة نفس الكلام الحج نفس الكلام لو أنكر إلا الصلاة اللي فيها خلاف المسألة اللي هو أنكر ولا لم يكن فالركن ده معناه الاطمئنان ده رق اللي انت تقعد كده بعد ما قمت من السجده عشان تجيب الجلسه دي انت تجيب لك تسائل يعني فيه تسائل حتى يرجع كل ركن الى مكانه جسمي كان ماشي دلوقتي لما طلعت العظم يتريح ياخد روحه بعد كده ينزل تاني روحه فنفس الكلام زي ما قلنا الاطمئنان ده ايه؟ ركن الصلاه اللي هو بينصر ده راجل يقول لك انا بصلي كده باي 40 سنه ما اتعلمتش غير كده يقول لي طيب انت ليس عايز اي تعلم لا مثلا حبيت ده التعلم ده فرض عليك يبقى انا يعني الناس تهجروني وانا مستني ليعذر الإنسان الذي لا يستطيع أن يفهم هو دماغه كده كل واحد كذا وبعد كده تعمل كذا يجي مفهم أجري سوا مهما تفصل ده معلوم لكن الإنسان وأعضاء الله عز وجل عقله وقصر في التعلم وأهم الحجاج الجميع على كده نحن في الشغل مثلا لو الراجل شغال بإيده قالوا له هنجيب لك ماكينة تعمل بالكمبيوتر مثلا كده بس انا ها؟ يقول لك عنده مش يعمل ايه؟ يقول لك ضرب يقول لك ضرب ضرب انا عايز اتعلم يقول لك ضرب يقول لك علمني ازاي يقول لك واحد يقول لك طب ايه؟ ايه؟ يحاول لحد ما يكون عشان ايه؟ عشان لهم مثل هيك طب والجنة؟ يبقى انا هقصر في الصلاة عشان كنت انا من اهل ما عملتش الاسبوع ده انا بحاول اتعلم مره واثنين وثلاثه واقرا الفاتحه ازاي الفاتحه فيها كم كتبه ونزل اياك نعبد اياك نعبد اياك نعبد واياك نستعين انعمت عليهم انعمت وهو بيقول لك انعمت عليهم غلط لا يعذر الا اذا كان كلفا لا يستطيع حتى لو عرفت الفاتحه دي بدائل الذكر غيرها او تبصر عنه شراب الفتح فالمعذور هو من لا يستطيع ان يتعلم اما من قصر كمن تعلم ولم يعلم هذه نقطه عليها اجماع العلماء كما ذكر غير واحد من العلم يبني بين الثلاث وغيره المهم ان الله عز وجل يحب العذر لكن من يستحق هذا العذر قال وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال إن من الغيرة ما يحبها الله ومنها ما يبغضه الله فالذي يبغضه الله الغيرة في غير الله يعني في واحد ممكن يغار على محله ده مطلوب وواجب على الإنسان لكن في واحد عنده شك دائم دائما يشك في محله هذه يبغضها الله عز وجل ليه؟ اللي معدوش دليل دائما يتبع اقوال نسائه ومحارمه ويعني اخر عليهم بالعلم اللي هو بيشك فيه من غير ريبه من غير ما يكون شاف حاجه تخليه يتشبع هذه الرجل الله عز وجل عشان كده اللي بعثرت بعض الاحاديث ومجدت الموطأ أن تعطينا قال إن الأمير يعني الحاكم أو الرئيس أو الوالي أو الكلام إذا تتبع عورات رعيته أفسدهم أو كاد أن يفسدهم يعني واحد يتقلب على ودايما يشكك في كل ما حواليه يقعد يشكك في الزاوية تتبعه ويتبعه ويتبعه هو أصلا بيشكك الكلام ده حتى يعني لو في اي وجود في العمل اللي تبقى قريبا منه لو هو بيشك في العمال اللي معاه دايما ويعني حتى ان هم لا يفعلون شيئا هو نفسه بيضع الشك في خلوقيه المسلم انت كده كده اصلا انا شغال وانت بتشك فيا طب انا مش شغال هتعمل ايه يعني لما يمسك فيا ليه؟ ويعمل شك فيا وتعلمه ولا تتفاوض انت هذا الكلام اللي اخره هو إذا إن الأمير إذا تتبع عورات رعيته أفسدهم أو سدد إيه؟ أنت يتبع لما يكون عندي دليل. بس كيف حاجة أنت وراها؟ أنت بتتعاملها على راحتك، هذا معنى الغيرة التي يبغضها الله عز وجل. قال: ولما جمع الله سبحانه صفات الكمال كلها، كان أحق بالمدح من كل أحد. سبحانه وتعالى. مدح نفسه ويستحق المدح لأنه جمع صفات الكمال سبحانه وتبارك وتعالى ولا يبلغ أحد أن يمدحه كما ينبغي له بل هو كما مدح نفسه وأثنى على نفسه فالغيور قد وافق ربه سبحانه في صفة من صفاته الله أكبر يعني الواحد لما يغار يوافق الله عز وجل في بعض صفاته ربنا يغار فأنت تغار فهذه ترفع مرتبة العبد. ومن وافق الله في صفة من صفاته قادته تلك الصفة إليه بجنانها وأدخلته على ربه. يعني يدخل في ملكوت الله عز وجل. الدنيا مثل الآخرة بس يبقى عبد ربان يستكمل الصفات التي يستحق أن يكون لها ربانية. الناس فيما يلعبون وهو في العباد الهادئ المسلمين عبد ربان طبعا الحديث الذي يروى كن عبدا ربانيا يستحقون ثلاثين كن ثلاثين صح من ذا حديث المنظور لا صح من يكون ثلاثين انت مهما عملت كيف تكون ثلاثين حديث هذا حديث باطل موضوع لا يصح ان يدخل ولا على رب العزه تبارك وتعالى لكن عبد ربان الله عز وجل يعطيه من الخير لا يستطيع به ان يفوق الناس. يعني كثير من الاولياء اللي هم على وفق منهج الله عز وجل لهم كرامات. سيدنا سمير الداري ده من الاولياء اللي هم على وفق منهج الصحابه. سيد الاولياء نبينا عليه الصلاه والسلام ثم صحابته. لم يمشي على منهج الصحابه يكون من الاولياء. اللي يسيب منهج الصحابة يكون من الأسياء يسأل يا بالموالد يا بالغير سبيل الجاري هذا دخل غارا محترقا فيه نار وخرج منه سليما في زمان عمر بن الخطاب سيدنا العلاء بن حضران في بعض مغازيه وقد حجز البحر بينه وبين عدوه قال اللهم إنا جند رسول الله ولا يجد لنا غير أن يسير على البحر فسار على الماء بالجند وهذا خطر متواجد في بالهم ليه لان من الاولياء الذين متعهم الله عز وجل بالكرامات وكرامات الصحابه والاولياء اللي بعدهم كثيره في العزه. المسائل دي مسائل مضبوطه بالشرع. قال فانه سبحانه رحيم يحب الرحماء. انت لو انت عندك رحمه فانت تقترب من هذه الصفه. فيحبك الله عز وجل. كريم يحب الكرماء، عليم يحب العلماء. اذا الواحد يفتح بصفات الله عز وجل ويتتبع ان يكون متحليا بهذه الصفات. طبعا صفات الله شيء، وكل عبد يكون متحل بها شيء اخر، ومفروض علم فيه وعلم ربنا سبحانه طبعا في مجاله ايه؟ واضح. قوي يحب المؤمن القوي، وهو احب اليه من المؤمن الضعيف في الحديث وفي كل خير. لكن القوي هو عنده قوه اتيان الطاعات مش بالتكاسل عن الواقع، القوي في انكار المنكر واحقاق الحق اللي دي حق الناس، اللي يستطيع يصمد امام الصعوبات ويتخطى العوائق، دي قوه في البدن والنفس. الله عز وجل يحب. جميل يحب اهل الجمال. الجمال بمعنى الجمال الذي يلقي على العقل طاعه الله عز وجل. الواحد يكون متحمل كله، يعني في ملبسه ومغرفته وطهارته وفي اخذ من شعره وغير هذا حدث مواضع كثيره في وتر يحب اهل الوتر. اهل الوتر طبعا زي اخواتهم، او الانسان يعني يعمل اشياء معينه فيوتر يلبس. ده بقى خليك من الناس بلاح الذي طبعا ما خرجت في كل نوع خالص، لكن ده من جمله عموم النبي صلى الله عليه وسلم الوتر اللي هو الاعداد الكبيره. ولو لم يكن في الذنوب والمعاصي الا انها توجب لصاحبها ضد هذه الصفات وتمنعه من الاختصاص بها لكفى بها عقوبة. يعني المعاصي لو كانت بالسلم الواحد لواحد بفرحين، لان الله لا يحب الا الرحماء، لا يحب الا الكرماء الا العلماء. الواحد هو بيحفظ ربنا وبيحفظ على واحد يقول يا رب انا لو خفيت عليه لازم يتكلم فينكف عن المعصيه. لو واحد بخيل ضمير تذكر هذه الجمله ان الله يحب الكرماء لكف عن البخل. ها الذين يبخلون ويامرون الناس بالبخل. لو تفكر في المساله دي انت لا تتكلم عايز ربنا يحبني. فمجرد العلم ان هذه الصفه من صفات الله عز وجل تبعث العبد على ان يقوم به وان يتحلى به. قال والمقصود انه كلما اشتدت ملابسته للذنوب اخرجت من قلبه الغيره على نفسه واهله وعموم الناس. هي دي. كل ما الواحد يعمل ذنوب، يعني اقول لك مثال، واحد يتعود على محاربه النساء، هو الشغل في نساء، في الجامعات في نساء، في المواصلات في نساء، يروح الافراح نساء باذن الله، وما ينتفي من الدرس في نساء، خلاص هو تبع على كده. جاء لما بنت جد لا لا ينقل لها عبد الله في حد. هو عليك ده وضع طبيعي. انت في البيت مشغل مسلسلات وافلام فيها نساء لا يرضين الله عز وجل. تيجي بنتك مثلا يعني لازم تبقى تخرج لحاجه لابد ربنا حتى لو قلت لها غلط كده بنتكلم على ده. انا حبيبي مريض هو خلاص القلب تبع المشاكل، فتنزع الغيره من قلبك. الغيره تنزع، فهو عشان كده العبد كل ما يستمر المعصيه الغيره تطلع، كل ما يتعود على المعصيه تطلع الحراره اللي في القلب، فلا يستطيع ان ينزجر عن المعصيه. عشان كده انت تلاقي الناس بتكلمه في هو مش هنا خالص. ليه؟ لان هو اصلا يستلم المسؤولية. كان عايز ياثر على الناس من بنات مش عارف ايه. اقول لك النبي صلى الله عليه وسلم كان بيخلي النساء تصلي في الاخر، وشر صفوف النساء اولها وخيرها اخرها، وقال صلاه المراه في بيتها افضل النفس بحمرها. اللي يخطى كل الدرنة، بل في بعض الروايات في حجرة في يومها. مش الدرنة بقى بشوف بيقفل عليها وبيحكيها فين في حجرة في يومها. أكثر من صلاتها في مسجد قومها في مسجد جنب البيت. بعكس الرجال، الرجال طبعا المسجد أفضل. الراجل ده مش الدنيا دلوقتي من خلق أو الناس ولا بقابلهم، هو حاسس بيه بيرجع على الله سبحانه وتعالى. شفئت حرارة الهيئة هذا الجهاز. قال وقد تضعف في القلب جدا حتى لا يستقبح بعد ذلك القبض لا من نفسه ولا من أهله. ها؟ لا يستقبح هذا الطبيعي. بل ممكن يوصل لمرحلة أعلى من كده. بعدين خلاص مش قادر يعني يستمتع بالحلم يعني واحد من الجماعة المتقين لو يشوف إن هو فجأة كده بقى وسط فرح من الجماعة اللي هو بيعبدوا الله عز وجل يبقى قاعد مش قادر. أو عايز يعدي كده ويكتفي. ده بقى قاعد. بل ممكن يصل إلى أن يحسن الجواب. ويبدأ يدافع عنه. يبدأ يدافع عن العلم اللي استغربه بالحلول والتسليم والكلام ده جاء بعد مرحلة وصل اللي هو بقى يحارب ويكتفي عليه. ها؟ ليه؟ كل ده الغيرة الطريقة. ويبدأ بقى في عدالة الله ورسوله. نعم. يقول بل يحسن الفواحش والظلم لغيره ويزينه له ويدعوه اليه ويحثه عليه ويسعى له في تحصيله. يفضل يقول يقول له ده انا اجيب لك سبع مساحه بس هتتجوز ده تمام. وبهذا كان الديوس احدث خلق الله. الديوس الذي لا يغار على محارمه. ها؟ لا يغار على محارمه. وصل الامر دي ان هو يجعل محارمه يفعل كما يريد. عبد الله بن قال الديوث لا يرى رائحه الجنه. الكلام ده محمول عند اهل العلم على ايه؟ ان هذا الديوث اما انه استحل الزواج. يقول لك عادي يعني لما البنت تخرج مع الولد. عادي يعني. يا ابن الرجعين لاستحلاله المعصية يعني قول أن هذه المعصية حلال فلا يدخل الجنة. أو أن معنى قول من أصل الله رفع الجنة أي أنه يكون بعيدا عن دخول الجنة إلا بعد أن يقوى بالنار أحقابا عديدة ثم يدخل الجنة بالتوحيد. نحن عندنا عن خاطر المسلمين لازم طالما مسلم دخل النار لازم في الآخر يدخل الجنة. حديث الشفاعة معروف المسلمين قال وهذا يدلك على ان اصل الدين الغيره. لو انت جعلت الغيره الاصل هتجد ان الدين متفرع للغيره. الصلاه الحراره اللي في القلب غيره القلب اللي في ناس هتخش الجنه وانت لسه قاعد ما صليتش. لا ده انا اتحرك. الغيره دي قوه دافعه تخليك انت تتحرك. واحد صلى عمال ويتدخل واحد ارمله ولا بتاع الغيره اللي عندك وفيها ده تدخل الجنه تخليك تطلع الباب. الله عز وجل قال فاستبقوا الخيرات وسارعوا الى مغفره من ربكم وجنه. وهكذا كل ده بدافع ايه؟ الغيره. ومن لا غيره له لا دين له. ما عندوش غيره تفرق الغيره تلاقيه في الاخر برضه تفرق الدين. يقارن كده بمعنى لما تلقى واحد بص يمثل يقارن ممثل هي بتمثل هي بتمثل الغيره مش يرفع مع التنين وهو متحرك بيدور على حل بقى عشان ده بيقول ولا بيفكر هو ده ولا رايت هذا منه ولا يعني لو فكر هو يحب يبقى تصحبه الكاميرات بعد يقول لك الحاج فلان رجع وراح وموعد رحمن ويزمن ينوع في نفس الشروط. واخد بالك؟ يبقى الدين صفر لان الغيره صفر. قال فالغيرة تحمي القلب فتحمي له الجوارح فتدفع السوء والفواحش. ثم قال ومثلها مثل قياصي الجمود. تعرف قياصي الجمود ايه؟ القرون. ربنا وضع على هذا الجمود وهذه الحواس قرون حتى تعمل ايه؟ تدافع عن الانسان. فلو ان الرجل لا غيرة له لن يدافع عن اهله. واحد بيعاتب بنت بس وزيد غير ذاك واقف وعن الله ايه؟ حاجة فطرية. يعني. سبحان الله هو سيدنا عمرو بن زيد السريعي حد ثاني بياخد هو حبر من حضرة الجميع يروي أنه كان واقفا فرأى سر الجسد مع ثم اجتمعت القرود فأخذ القردة فرجميه فتبين القردة كريهة عن الجسد مع القردة لأن هذه الحواس أصلا ياخد بالك يتردد هو حمل وراءه في الجنه يعني يجري هذا في بعض الأماكن. يقول ومثلها مثل قياصي الجاموس التي يدفع بها عن نفسه وولده فإذا كنت رأس طمع فيه عدوه أسأل الله عز وجل أن يحللنا بالغيرة وأن يرضى عنا تبارك وتعالى إنه ولي ذلك والقادر عليه ويسر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين وجزاكم الله خيرا وصل اللهم وسلم على النبي صلى الله عليه واله وسلم.